بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة رضي الله عنهم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي عن ابن عباس وميمونة رضي الله عنهما، وروي عن سودة: وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما. وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة رضي الله عنها. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن جلود الميتة نجسة، وأنها تطهر بالدباغ وشرط آخر أيضا أنها تكون من بهيمة الأنعام، والقرآن أشار إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. وهكذا قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها، وخلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في جلود الميتة، أن جلود الميتة تطهر بعد الدباغ، إذا كانت من بهيمة الأنعام، أو ما أذن الله عز وجل بأكله، يعني بهيمة الأنعام ونظيرها، من البهائم في البراري ويأتي مزيد تفصيل. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد كلاهما عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. واحتج بهذا الحديث وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم جلود السباع وإن دبغ، وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه، هكذا فسره النضر بن شميل، وقال إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع. حديث ابن وعلة رواه مسلم، والصواب والله أعلم هو ما ذهب إليه إسحاق وأحمد وغيرهما من أنه لا يطهر من الجنود إلا مأكول اللحم، إلا مأكول اللحم، لما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زكاة حديث حول الزكاة يعني يدل على أن الذي يؤكل الذي يطهر إنما هو المذكى، الذي يطهر إنما زكاة الأديم دباغه، قال زكاة الأديم دباغه، فهذا لا يقال إلا فيما يقبل الزكاة، أما ما لا يقبل الزكاة فلا يقال فيه زكاة، كقول النبي زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. الصواب والله أعلم أن الإهاب وهو الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ، وعلى هذا حمل شيخ الإسلام عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عكيم الذي احتج به الحنابلة على أن جلد الميتة لا يطهر مطلقا لا بعد الدقيقة قبل الدباغ ولا بعد الدباغ، مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم، واحتجوا بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي أن قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصار. قال شيخ الإسلام وهذا من دقيق علمه عليه رحمة الله قل من نبه على ذلك، إن على فرض صحة الحديث وإلا الحديث عل بالاضطراب، ولكن على فرض صحة الحديث قال كان النبي أذن لهم باستعمالي واستخدامي والانتفاع بجلود الميت قبل الدباغ، قبل الدباغ ثم نسخ ذلك فصار ليس للمؤمن أن ينتفع بجلد الميتة إلا بعد الدباغ، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تنتفعوا بجلد الميتة ولا بإهاب الميت، ألا تنتفعوا أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. وعليه فإنه لا يجوز الصلاة في جلد الميتة قبل الدباغ، لا لا تجوز الصلاة ولا تطهر، إنما يطهر بعد الذبح. لا يجوز جلد الميتة بعد إيش؟ لا يجوز لبس جلد الميتة في الصلاة قبل الذبح. وفي الصحيحين أنهم مر النبي عليهم بشاة وهم يجرونها، فقال لهم: ألا انتفعتم بإيهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هذه فيها فائدة جميلة، وهي أنه يجوز الانتفاع بجميع أجزاء الميتة التي لا تؤكل في العادة، وثمرة هذا أن العظام طاهرة، أنه يجوز الانتفاع أنه يجوز الانتفاع بعظام الميتة لأنها ليست مما يؤكل، لأنها ليست مما يؤكل، ولأنها أصلا لا تجري فيها الدماء، لا تجري فيها الدماء، وإنما حرمت الميتة لاحتباس الدماء فيها، لاحتباس. ولهذا جاز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ إذا طهر من الدماء وطهر منها فيجوز. المقصود أن كثير من الفقهاء قالوا إن عظام البيت نجسة، والصواب وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أن عظام الميتة طاهرة، عظام الميتة طاهرة. وقد جاءت آثار عن السلف تشير إلى هذا، أعني إلى طهارة عظام جلد طهارة عظام الميتة، طهارة عظام الميتة مع طهارة جلدها كما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني كلاهما عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين. قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه عن أشياخ من جهينة. وهذا يدل على أن مذهب العالم هو آخر ما أفتى به، وآخر ما أفتى به، وهذا أمر قد يغفل عنه بعض أتباع المذاهب، وخصوصا مذهب أحمد. ولهذا يوجد فيه من الاختلاف ما لا يوجد في المذاهب الأخرى، فإنك قد تجد في المذهب 4 روايات، 5 روايات، 6 روايات، 7 روايات أحيانا، وهذا لا يوجد في المذاهب الأخرى، لا يوجد إلا قول أو قولين، قول أو قولين، لا يوجد أكثر. وجه ذلك والله أعلم اختلاف النقل عن الإمام أحمد، اختلاف النقل عنه، وأنه رضي الله عنه ورحمه أنه يعني قد يقول الشيء فإذا تبين له ضده أو خلافه رجع عنه وأخذ به، رجع عنه وأخذ به، وحينئذ فعند الاختلاف في تحقيق مسائل مذهب الإمام أحمد يجب العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. وأيضا وهو أمر كان عليه رحمة الله يتميز به كما قال الحافظ ابن رجب عن بقية الأئمة، وهو عنايته بالآثار واتباعه الآثار، وأنه لا يخالفها ينظر ما الذي كان عليه الصحابة وما الذي أفتى به الصحابة، فقطعا الإمام أحمد سوف يأخذ به. وعلى كل حال، سواء قلنا إن الحديث مضطرب لا يحتج به، أو قلنا إنه حديث حسن، فإن فقه الحديث كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال: باب ما جاء في كراهية جر الإزار. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حا وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل رضي الله عنهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. والأصل في هذا والله أعلم هو يعني قول الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. جاء عن السلف ومنهم قتادة في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، قال: إنه الخيلاء في المشي، الخيلاء في المشي. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: واقصد في مشيك، جاء عنه رحمه الله أنه قال: نهاه عن الخيلاء، نهاه عن الخيلاء. فالمقصود أن جر الإزار إذا لم يكن لحاجة، بحيث إنه يعني لم يستطع رفعه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، فإن النبي لما حدث بهذا قال: يا رسول الله، إن في إزار استرخاء وأنا أتعاهده. قال: إنك لست منهم. وهذه تزكية من النبي لأبي بكر، وهذه التزكية ليست لكل أحد حتى يحتج بها على أن ماذا؟ على أنه يجوز الجر إذا كان لغير خيلاء. نقول: ما فيه جر من غير خيلاء، لا يوجد جر نيش من غير خيلاء. نعم، قد يختلف الناس في هذا، فمن كان يجره فالواجب عليه أن يتعاهده ويرفعه، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر قال: مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، ورفعت. ثم قال: ارفع، ورفعت. ثم قال: ارفع، ورفعت. فقيل لعبد الله: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فالصواب أن إسبال الثياب هو حرام، ولكنه يعني قد يتفاوت حرمته بحسب يعني ما يقع في قلبي الذي أرخاه تحت الكعبين، أرخاه تحت الكعبين. وهكذا ينبغي العلم بأن ذلك كما جاء في حديث صحيح عند أبي داود قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، وليس الإزار وليس الإسبال كما قال بعض العلم من المعاصرين فقط في الإزار، لا، جاء الحديث قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. فكلها فيها إيش؟ فيها داخلة في النهي، سواء كان قميصا أي ثوبا أو إزارا أو عمامة، كل ما تجاوز الحد المعروف في اللبس عند الناس. وتقدم أن هذا داخل في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، وقوله: واقصد في مشيك. نعم. قال: باب ما جاء في ذيول النساء. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فترخينه ذراعا لا تزدن عليه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. نعم، وهذا يعني أشار إليه القرآن الكريم، ما هو؟ أن المرأة لا تبدي قدميها، لا تبدي قدميها، في قوله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا دليل على أن المرأة تخفي القدمين ولا تظهر إيش، ولا يجوز لها أن تظهر القدمين، ولا أن تجر ثوبها يعني احتياطا حتى لا تنكشف القدمان تجره. قال: شبرا ثم قال: ذراع. قال: شبرا ثم قال: ثم قال: ذراع. وهكذا من باب أولى أن لا تبدي ساقيها، فهذا أعظم في الإثم وأشد. وكان هذا لا يعرف أصلا عند الناس قديما قبل الإسلام، وكانت المرأة تغطي وتستتر. ولهذا جاء في قوله تعالى: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أنها تغطي ساقيها ولا تكشف. وهذا الذي يجري اليوم في المجتمعات الضالة، هذا الذي يجري فيهم، هذا هو من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، أن تبدي المرأة ساقيها أو غير الساقين، ما هو أعظم وأشد، هذا كله من عمل الشيطان. وش قال الحديث؟ هو ما تكلم الحديث، هو هذا حديث حسن صحيح، حديث رخصة. نعم، أعل الحديث بالوقف، الحديث أعل بالوقف. نقول: حتى لو أعل بالوقف فلا يضر ذلك، القرآن أشار إليه ونبه عليه، والصواب عندنا أن قول الصحابي حجة، ما لم يخالفه صحابي إيش؟ ما لم يخالفه صحابي آخر. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة رضي الله عنها شبرا من نطاقها. ورواه بعض مع حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. في هذا حديث ضعيف، علي بن زيد بن جدعان تقدم الكلام على أنه ضعيف. قال: باب ما جاء في لبس الصوف. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظة، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي الباب عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وحديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وقال: أخرجتنا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، تقصد يعني كأنه فهم منه أن هذا الإزار أو هذا الكساء من الصوف، وهذا غالب، كان غالب لبسهم، لا يعرفون الكتان، لا يعرفون الكتان، ما عرف هذا إلا بعد يعني الفتوحات، وبعد كما جاء عن أبي هريرة الصحيحين. فالمقصود أن المؤمن يلبس ما تيسر له من غير أن يتكلف، يلبس ما تيسر له، فإذا لم يتيسر له إلا الصوف لبس الصوف، وإذا تيسر له الكتان لبس، ويبتعد ويجتنب ما حرم الله عز وجل عليه، وهكذا يجتنب ما يشبه لباس النساء كالمعصفر مثلا أو الأحمر القاني أو شيئا فيه شهرة، أو لباس فيه شهرة، أو لباس فيه شهرة. ودلت الأحاديث التي مضت معنا على تحريم لبس الحرير تحريمي، لأن فيه من الترف ما يشبه حال الكفار، ما يشبه حال الكفار. والذهب والحرير هما لباس أهل الجنة بالنسبة للرجال، لباس ولم يرخص الله عز وجل في لبسها في الدنيا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكان نعلاه من جلد حمار ميت. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث حميد الأعرج. هو ابن علي الأعرج منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة، والكمة القلنسوة الصغيرة. هذا مشهور عند كثير من المفسرين، ويقولونه عند تفسير قوله تبارك وتعالى وقال في سورة قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقابس أو أجد على النار، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنا عليك. فقالوا هم اخلع عنا عليك، لأننا عليه كانت من جلد حمار، وهذا فيه نظر. الصحيح أن هذا فيه نظر، والأصح والله أعلم ما جاءت الإشارة إليه في قوله تبارك وتعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي أن هذا المكان مكان مبارك، فعليك أن تطأه بقدميك مباشرة حتى تحل عليك بركته وبركة من حوله، بركته وبركة. لا أن المقصود بذلك أن يعني في الآية أن عليه جلد حمار. قال: باب ما جاء في العمامة السوداء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وفي الباب عن علي وعمر بن حريث وابن عباس وركانة رضي الله عنهم، حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وهو كذلك. ولباس العمامة سواء كان باللون الأسود أو بغير اللون الأسود، هذا الأصل في اللباس كما لا يخفى، الأصل في العادات الإباحة، وهكذا اختيار الألوان الأصل فيه الإباحة، ما لم يكن فيه تشبه بمن نهى الله عز وجل عن التشبه بهم، أو كان لباس شهرة. نعم. قال: باب في سدل العمامة بين الكتفين. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن علي رضي الله عنه ولا يصح حديث علي رضي الله عنه من قبل إسناده. نعم، هذا حديث كما قال حديث حسن صحيح، وهو يدل على أن العمامة لها لبسات مختلفة، فإما أن يعني يكورها على رأسه ثم يجعل لها كالذؤابة يرخيها خلف رأسه وعلى ظهره، وإما أن تكون العمامة محلقة، أي أنه يجعلها تحت حلقه ويطويها على رأسه. فالمقصود أن هذا الأمر يعني هذا لباس العرب، هذا لباس العرب، حتى جاء في بعض الأحاديث لكنه ضعيف، قال العمائم تيجان العرب، العمائم تيجان العرب. والذي يظهر والله أعلم أن هذا من الأشياء يعني التي تتعلق بعادات إيش، بعادات المجتمعات، عادات المجتمعات. وعلى كل حال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لباسه وعاداته فهو الأكمل، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أموره دينه ودنياه فهو الأكمل، وهو داخل في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب نعم، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. كم خل باب. قال باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. قال حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح، وهو في الصحيح، وفيه يعني والمقصود من إرادي هنا عن لبس خاتم الذهب. تقدم في الحديث الصحيح أن النبي قال هذان يعني الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، فلبس الذهب لا يجوز إلا في الضرورة، في الأشياء الضرورية أو ما تقدم استثناؤه مثل آلة الحرب. وقد جاء أن أحد الصحابة واسمه عرفجة قطع أنفه في بعض المغازي فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فاستأذن النبي فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. قال أهل العلم هكذا الأسنان إذا كان لا يمكن أن يستعمل من الأسنان إلا ما كان ذهب يجوز، أما إذا وجد غيرها فإنها لا تستعمل، إذا وجد غيرها فإنها. قال بعض الفقهاء ولا أدري ما وجه ذلك الحقيقة يجوز اليسير من الذهب، يجوز استعمال اليسير من الذهب، وأنا الحقيقة لا أعلم دليل ذلك، إن فالمقصود أن الذهب لا يجوز استعماله إلا في إلا للنساء يجوز لهن التحلي بالذهب أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصائم غير مبين، ويجوز استعماله في أدوات الحرب أو في الأشياء الضرورية. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي أنه قال أشهد على عمران بن حسين رضي الله عنه أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وفي الباب عن علي وابن عمر وابي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم. حديث عمران رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، وهو كذلك. نعم، هو حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في خاتم الفضة. قال حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشية. وفي الباب عن ابن عمر وبريدة رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حسن من هذا الوجه يعني يقصد أن الحديث معروف رواه البخاري ومسلم وفيه جواز اتخاذ الخاتم من الفضة إذا كان من فضة. وهذا يقودنا إلى الكلام في مسألة هل لبس الخاتم يعتبر من الزينة يعني المندوب إليها أو أنه من الأمور المباحة. الأظهر أنه من الأمور المباحة، ما هناك دليل يدل على أنه يلبس للتزين، إنما هو للأمور في الأمور. النبي لما اتخذه عليه الصلاة والسلام لأنه قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا كتابا مختوما، وكان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، الله في السطر الأعلى ثم رسول ثم محمد عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخ عبد الله. إن أذنت لنا فيه بعض كذا سؤال، ثلاث أسئلة إن أذنت شيخنا حفظك الله. تفضل. الله يحفظك. أحد الإخوة يسأل عن حديث إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من حجاب، وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها نارا وشنارا، فإذا استحلوا الزنا وشربوا الخمر بعد هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. فقال أنس عقوبة لهم، قالت عائشة رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين ونكالا وسخطة وعذابا للكافرين. يسأل عن صحة هذا الحديث، سلمكم الله شيخنا. أنا الذي يعني أذكره أن الحديث حديث حسن، حديث حسن، المقصود بخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها إذا أرادت أن تفعل الفاحشة، إذا خلعت ثيابها لفعل الفاحشة فهي داخلة في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هنا على الشات يقول تتحجج بعض النساء باللباس القصير إلى نصف الساق، وعذرهن أن عليها عباءة تغطيه، ومشاهد أن هذا كذب وأن ساقها تظهر أثناء المشي وركوب السيارة. هل هذا جائز وأن احتجاجها وأن حجتها أو كذا؟ كأنه يسأل عن واقع. لا، هذه حجتها باطلة وواهية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح المعروف المشهور قال نساء كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات، يعني هذا معناها أنها تلبس شيئا خفيفا لا يستر ساقيها ولا يستر، فلذلك قال كاسيات عارية، توهم نفسها أنها كاسية وهي في الحقيقة عارية. المقصود أن بروز الساقان للمرأة، بروز الساقين للمرأة، هذا حرام ومنكر. نعم. أحسن الله إليكم. هنا يقول بالنسبة لبقية بن الوليد إذا حدث عن العراقيين هل يقبل حديثه؟ لا، مو بحديث هذا بقية، طالما أنه لم يصرح فلا يقبل حديث لا عن العراقيين ولا عن الشاميين ولا الحجازيين. هذا للتفصيل في هذا في بعض الرواة غير بقية مثل إسماعيل بن عياش إذا حدث عن أهل الشام فحديثه يعني يكون في مرتبة الحسن، وإذا حدث عن أهل العراق والحجاز فإنهم يتوقفون في قبول خبره. بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم، حياكم الله.